أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله عليك سائل ليقول: إذا حاضت المرأة في المدينة ويتنوي العمرة وجاء موعد الذهاب إلى مكة، قل متى تحرم وكيف تقضي عمرتها؟ إذا كان وليها يعني محرمها سيبقى معها في مكة حتى تنهي عمرها حتى تطهر وتأتي بعمرتها، فإذا تحرم مع الناس تحرم معك من الميقات، تغتسل وتتنظف وتلبس وتنوي وتلبي معك، لكنها إذا وصلت مكة تجلس في السكن ملتزمة بالإحرام ملازمة للتلبية والذكر، فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت تماما ثم لبست الثياب مرة ثانية وجاءت إلى بيت الله الحرام وطافت وسعت وقصرت. أما إذا كنت تقول: لا ليس عندي وقت انتظرها، مضطر أنا وإياها إلى السفر والرجوع قبل ميعاد اغتسالها وقبل ميعاد طهارتها، فإنها لا تحرم بل ترجع بدون إحرام. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم التعامل بالدين في البر والتمر والشعير والملح ومشتقاتها بيعا وشراء؟ أما فيما بينها يعني مثلا تبيع رزا بتمر أو رزا ببر أو ملحا بشعير أو نحو ذلك، الدين فيها لا يجوز فيما بينها، إنما إن تفاوت إن اختلفت تجوز الزيادة، يعني يجوز أن تشتري صاعا من تمر بصاعين من رز والعكس، وهكذا البر بالشعير أو البر بالذرة أو البر بالرز، تجوز الزيادة لكن التأجيل لا يجوز إذا كانت من الأموال الربوية، فلا يجوز الدين فيها. لا بد، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس يعني بر بشعير أو بر بتمر اختلفت الأجناس، يجوز أن تبيع زائد يعني بعضها أكثر من بعض، لكن التأجيل لا يجوز ولا ساعة واحدة، لا بد أن يكون يدا بيد، هاء وهاء، يعني خذ وأعطني. أما الدين إذا كان أحد العوضين نقد من الذهب أو من الفضة وما يقوم مقامها، هذا نعم يجوز كما هو الجاري الآن، تشتري من صاحب الطعام كيس رز أو تمر أو نحو ذلك ب100 ريال مؤجلة وحتى يجي الراتب، ما في مانع قليل أو كثير. إذا كان أحد العوضين نقد يعني من الأثمان من ذهب وفضة وما يقوم مقامه. أما الأطعمة فيما بينها إن كانت جنسا واحد تمرا بتمر أو بر ببر أو شعير بشعير، هذا لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل. تشتري تمرا برنيا بسكري أو العكس أو غيرها من أنواع أخرى، فلا بد أن يكون يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء، هاء وهاء، يعني خذ وأعطني، ما فيها تأجيل. وهكذا سائر الأطعمة. أما إذا كانت أجناس فإنك تبيع جنسا بجنس ويجوز التفاضل لكن ما يجوز التأجيل. نعم. سواء إنسان يقول أنه شاب نوى العمرة، يقول: هل يجوز لي أن أعتمر لأمي وكيف يتم ذلك؟ أما أن تأتي بعمرتين في آن واحد فهذا ليس من السنة وليس من المشروع، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، فإذا لا ينبغي لك أن تأخذ عمرتين في آن واحد. أما إن فصلت بينهما بسفر مثلا من مكة إلى المدينة وجلست بها ما شاء الله أن تجلس ثم عدت مرة ثانية فلا حرج إن شاء الله، تحرم من ميقات المدينة وتذهب إلى مكة، تحرم عمن شئت سواء زوجه ولا غيره. نعم. ويقول هل يجوز استعمال السواك أثناء الصيام؟ يجوز، لكن تبصق ما قد يتجمع، لأنه لا يخلو من فضلات أو شيء من الدم فتبصقه. أما السواك فإنه يجوز. يقول الصحابي لقيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. لكن بعض العلماء يقول أنه ينبغي أن يستاك الإنسان إلى وقت صلاة الظهر فقط إلى الزوال، ثم بعد ذلك يترك السواك. يقولون أنه ربما يذهب الخلوف، خلوف فم الصائم الذي هو عند الله أطم ريحه. لكن الصحيح أنه لا يزيل هذه الرائحة، ولذلك نأخذ بالحديث الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو قال ما لا أحصي يتسوك والصائم، فلا بأس بذلك. نعم. بعض بنكة الليمون أو النعناع بأس. من أي نوع كان إذا لم ينفذ للحلق منه شيء فلا بأس، لكن السواك المفضل أن يكون من عود الأراك. واحذروا عود الريحان وعود الرمان، فقد جاء النهي عن استعمالها لأنها ضارة. عود الريحان وعود الرمان فإنها جاء النهي عنها، أما غير ذلك فبأي نوع كان، لكن من الأراك هو الأفضل والأحسن. أحسن الله إكسانا. يقول استأجر رجل أرض زراعية من رجل آخر، يقول فعلى من تجب الزكاة؟ الأرض في نفسها ليس فيها زكاة، إذا كنت استأجرتها وزرعت فيها فكما تقدم يجب على الفلاح أن يخرج زكاة ما أنتج إذا بلغ نصابا، وأما صاحب الأرض ليس عليه شيء، الذي يؤجر الأراضي ليس عليه شيء في نفسها، وإنما الزكاة فيما تجمع عنده من المال منها أو من غيره. وأما الفلاح فإنه لا يزكي نفس الأرض، وإنما يزكي الثمار والحبوب التي تنتج عنده إذا بلغت نصابا. نعم. هذا يقول كيف يزكي من له مرتب؟ كذلك من عنده مرتب أو مكافأة أو عنده مهنة يشتغل بها، نجار أو غيره مثلا، فإنه يزكي هذا المال، يعني الذي وفره. احنا قلنا لا بد أن تحدد لك شهر في السنة، شهر في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك مع الاستقصاء وعدم الالتفات إلى متى حصلت هذا المال. المهم أنك من يوم بدأت في العمل في الدراسة، فإذا تم الحول وجبت عليك زكاة المال. أحسن الله إليك. يقول أنه أصيب في رأسه قبل أن يهل بالعمرة، وتم وضع مخيط في رأسه، يقول الآن يريد أن يعتمر، هل عليه شيء؟ مخيط يعني خاط والجرح. نعم. أو هو لبس مخيطا، وضع خياطة. لا، خياطة الرأس ما يخالف، هذا ما فيها شيء، يعني تجبيرا أو علاجا هذا لا يضر إن شاء الله، إنما لو كان قد غطوه تغطية فهذا نعم عليه الفدية، والفدية يخير من ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين، وهذا في مكة لفقراء مكة، أو يصوم ثلاثة أيام، هذه الفدية الواجبة لمن فعل محظورا. سمو إفسانا. يقول ما حكم التورق؟ التورق أجازه بعض العلماء للحاجة، وصفته أن الإنسان مثلا عنده مشروع، إما زواج أو بيت يريد أن يكمل بناءه مثلا، فما عنده نقد كافي، فإنه يذهب إلى أحد التجار ويتفق معه يعطيه مثلا 100 كيس سكر بثمن مؤجل، لكنه مقابل هذا التأجيل سيكتبها عليه أغلى مما يباع في السوق، فإذا قبضها أخذها ثم باعها في أي مكان، لا يبيع على صاحبها، لو باعها على صاحبها بأقل ما اشتراها به لكان ربويا، وهذا يسمى بيع العينة، لكن تنقلها وتبيعها إلى أي تاجر فلا حرج في ذلك. هذا تسمى التورق، لأن القصد أنك تريد قيمتها مجتمعة. والآن أكثر ما يتعاملون في السيارات، إذا احتاج إنسان في زواج أو غيره مما يلزمه نفقات كثيرة ذهب إلى أحد المعارض أو أحد التجار مثل راجحي وغيره، ثم اشترى منه سيارة ثم ذهب وباعها ثم تصرف بثمنها. وقد يتفق معه أقصاد، وقد يكون يتفق معه أن يسلم قيمة دفعة واحدة. المؤمنون عند شروطهم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز إخراج زكاة الذهب بالقيمة؟ إخراج زكاة الفطر الذهب نعم بالقيمة؟ نعم، احنا قلنا انه معتبر القيمة، لانك ما تذهب وتعطي كسرة من الذهب وقد لا يستفيد منها، وقد لا تقدر له تقديرا صحيح. فزكاة الذهب الاولى ان تكون من القيمة، فانه ارفق بالفقراء. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول انه يعمل في تجارة الملابس، وتمام حول هذه الملابس في رمضان، ولكن قبل 4 أشهر من تمام الحول أخذ جزءا من هذا المال وشرك هو مجموعة في شراء قطعة أرض، عندما بلغ تمام الحول زكى على الملابس وبعض الأموال النقدية الموجودة، يقول هل على العقار الذي اشتراه زكاة؟ إذا لم يقصد الفرار من الزكاة فلا زكاة في الأرض إلا إذا عرضها للبيع تجارة، وأما ما بقي عنده وزكاه فهذا الواجب عليه. صلى الله عليه وسلم يقول: الزكاة في الدين على من تجب، على صاحب المال أم المقترض؟ لا، إذا كان لك دين على إنسان فالزكاة عليك أنت، إذا كنت مطمئن على حصوله لا تخاف من عدم الحصول، إما مماطل لا يخاف الله ظالم، أو أنه معسر ليس عليه، ليس باستطاعته أن يعطيك إياه، فهذا لا زكاة فيه لا عليك ولا على غيره. أما إذا كان هذا الدين لك على ملي، يعني قد أغناه الله عنده مال، فإنه يجوز، فإن زكاته عليك ما دام أنه ملي وغير مماطل. ومثل ذلك صداق المرأة عند زوجها إذا كان مهرا مؤجل، فإذا كان أنه لا زال في ذمته فإنه عليها أن تزكيه كل عام. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم جمع مالا لغرض أداء فريضة الحج ولم يؤدي زكاته؟ يجب أن يخرج زكاته وإلا لا يحل، لأن الزكاة إذا خالطت المال افسدته، فأخرج زكاة مالك فهو خير لك. سؤالا يقول: هل يجوز للورثة الزكاة على تركة لم يتم قسمتها؟ يقول: كيف يزكوا، على كنصاب واحد أم يتم قسمتها كل واحد على فرضه؟ أما بالنسبة لهم يعني أنهم هم كل واحد يزكي نصيبه، هذا لا يزكيه حتى يقبضه ويجعل ماله الذي عنده ثم يزكيه. أما أطعمه ونحو ذلك يعني مما إذا كان أحد السؤال يقول: هؤلاء أن لهم تركة من مال ولم يتم قسمة هذا المال، كيف يخرجون زكاته؟ هذه إذا كانت من النقدين فالواجب أنهم يقسمونها، فإذا قسموها فكل من قبض ماله إذا تم عليه الحول زكيه. أما ما دامت أشياء عينية ولم يتم عليها قسمة فلا زكاة فيها، لأن هذه الأموال وإن كانت تساوي مثلا مبالغ فإنه حول لم يستقر، فإنه نصاب لم يستقر، يعني أنه لم يقبضه صاحبه ويستقر في ملكه. هذا سؤال يقول هل في العسل زكاة وما مقدارها؟ نعم ورد علينا ورد فيما مضى أن في كل عشر قرب قربة، والقرب تتفاوت صغيرة وكبيرة وسط، فإنه العمل بالوسط. لو صار لك مناحل كثيرة تحصل على يعني في مجموعة على عشر قرب فإنك تخرج منها قربة، وإذا لم يوجد فإنك تعرف كم عندك وتزكيه ولو بدون القرب. المهم أن الزكاة في العسل إذا كان كثير فعليك زكاته، أما إذا كان قليل فإنه لا زكاة فيه ما دمت لم تعرضه للبيع. ويقول هل يجوز أن يؤدي زكاته إلى أمي أو أبيه؟ لا، لا تؤدي زكاتك إلى أصولك ولا إلى فروعك. الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع الأبناء والبنون، الأبناء والبنات وأولادهم. فلا يجوز أن تخرج زكاة مالك ولا زكاة فطرك لهؤلاء، بل عليك أن تنفق عليهم لأن نفقتهم واجبة في ذمتك. صلى الله عليه وسلم يقول أنه وكله شخص لإخراج زكاة الفطر، ولكنه نسي لأن لكثرة من وكلوه بإخراج زكاتهم، ولما تذكر أخرجها بعد أيام من يوم العيد، فهل عليه شيء؟ على كل حال لما وكلك قد كان قد وثق بك، فإذا كان منك إهمال وتفريط فأنت الآثم وهو بريء. أما إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان إذا وكلته، يعني مثلا أعطيته زكاة فطرك وقلت إذا جاء ثبت العيد فأخرجها عني، فيجوز. أما أن توكله مثلا بشرائها إذا كان كذلك تخاف أنك ما تجد ما تشتريه في سفرك في نحو ذلك، المهم أنك إما أن تخرجها يعني تعدها، وتوكل إنسان إذا ثبت العيد أن يخرجها أو يشتريها، تعطي قيمتها ويشتريها ويخرجها، وما عدا ذلك فلا يجوز أنك تعطي إنسان زكاة مالك أو زكاة فطرك وتقول أعطيها فلان وفلان لم يوجد، يعني بعيد ما بالي ذمتك. فعليك أن تخرجها بنفسك أو توكل وكيلا يسلمها في الحال إلى صاحبها. أما من نفسك تقول هذه زكاة احبسها عندك حتى يأتي فلان فلا، ونسأل الله.